بضحك وبغن قالوا الحبيب راض علي وبقول يا ليل غصب عن ويا ربنا أعلم بي اتمني بضحك وبغن اتمني بضحك وبغن قالوا الحبيب راض علي اتمني بضحك وبغن قالوا الحبيب راض علي اتمني بضحك وبغن قالوا الحبيب راض علي بداري في القلب أسايا وأفضل أخبي بداري في القلب أسايا وأفضل أخبي ومين يقول آه وياي من غير قلبي هو اللي يعرف شكوايا من نجوايا والإمتى حفضل مستني معلش صبرك يا عني بقى يعني اكمني بغني يبقى الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي الآه بقولها ومتقلب وأنا مش داري وأشوف بعيني ولا أتكلم وأكتم ناري أديك يا قلبي بتتعلم أوعى تسلم طمنت ويا ريت طمني علشان كده لما بغني علشان كده لما بغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي من شاف مرار وعذاب جدي والنوم خصمه من شاف مرار وعذاب جدي والنوم خصمه ودموعي تنزل على خدي تكتب اسمه والطيف اوقات ما يعدي يفرح وحدي والطيف اوقات ما يعدي بفرح وحدي خد قلبي وياه وشغلني هنيت وراني أسية خد قلبي وياه وشغلني هنيت وراني أسية وبرضو اكمني بغني وبرضو اكمني بغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب راض علي اكمني بضحك وبغني اكمني بضحك وبغني قالوا الحبيب لي وحدي أسر أبكيله من اللي جرالي، يمكن يا ناس لما أشكيله يرحم حالي. مش يكفى سارا أناديله وبغنيله، وكله ده وغضبان مني، وكله ده وغضبان مني، وهاجرني ومعذب فيا. ولما سمعوني بغني قالوا الحبيب راض عليا، مني بضحك وبغني، قالوا الحبيب راض عليا، مني بضحك وبغني، مني بضحك وبغني، قالوا الحبيب راض عليا، مني بضحك وبغني، قالوا الحبيب راض عليا، اكمني بضحك وبغني، قالوا الحبيب راض عليا.